الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف الدروس المعتادة. درسنا في هذا اليوم هو في كتاب بلوغ المرام، وكنا قد وقفنا في الدروس السابقة على كتاب النكاح، والنكاح في اللغة بمعنى الضم والجمع. وفي الاصطلاح عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او تزويج في جملة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهذا الحديث يعتبر من التوجيهات النبوية للأمة، لأنه خاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، والمقصود الأمة جميعا ممن توفرت عنده الشهوة والرغبة في قضاء الشهوة المعتادة، ولكنها في الشباب أخطر وأشد. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبته للشباب، أن يحصن الفروج من البداية، بحيث لا يكون عند الإنسان أي التفاتة أو شغل يشغله ويؤذيه. فالشاب في مقتبل العمر، وفي العادة الشهوة فيه كاملة، فحتى أنه يعيش في عفة وطمأنينة ينبغي له أن يحصن فرجه. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من أمره للشباب بقوله: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. لأن الإنسان إذا تزوج غض طرفه عن التطلع إلى عورات الآخرين، واشتغل بما عنده مما أحل الله له، وبهذا يحصن فرجه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وتحصين الفروج مقصد شرعي، جاءت الشرائع بتحقيقه عن طريق النكاح الصحيح، ومنع الطرق الفاسدة بجميع أشكالها وأنواعها. ودين الإسلام هو دين الطهر والسلامة من الأوبئة والأمراض، والسلامة من المشكلات واختلاط الأنساب. إذا تأمل الإنسان العصر الحاضر في كثير من بقاع الدنيا وجد أن كثيرا من الأنظمة والتعليمات كلها مخضعة لإشباع الرغبة عن طريق غير مشروع، فلا ولاية على المرأة من الرجل لئلا يحد من تسيبها، بينما في ديننا لا تزوج المرأة نفسها ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي القوانين التي وضعت أخيرا في بعض دول الانحلال جعلوا أن لا سلطة للرجل على المرأة، فلها أن تعاشق من شاءت وتعاشر من شاءت وتسافر حيث شاءت بلا رقابة من أب ولا زوج ولا أخ. وديننا يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والذي خلق الرجل والمرأة نظم كيفية اللقاء بينهما وجعل عقدا شرعيا يتحول به الأجنبيان إلى أقرب الناس لبعض. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قبل عقد الزوجية هذه المرأة لا علاقة لك بها ولا يحل لك النظر إليها ولا بينك وبينها مودة ولا إلفة، وبمجرد عقد النكاح تصير هي لباس لك وأنت لباس لها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويولد الله تعالى بهذا العقد مودة ورحمة وسكنا وطمأنينة بين هذا الرجل والمرأة، وهذه المعاني لا توجد في أنظمة أولئك الذين وضعوا بهواهم قوانين تخالف الفطرة وطبيعة البشر والحكمة من خلق هؤلاء الخلق. نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم أراد للمجتمع أن يعيش نظيفا لا يوجد فيه جرائم الزنا، فأمر الشباب بالمبادرة إلى الزواج، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والمراد بالباءة هنا هو مهر النكاح، صداق المرأة، وإن كان يطلق في الأصل على القدرة الجنسية لكن المراد به هنا هو مهر النكاح. ولهذا قال إذا أنه لم يستطع ذلك قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، يعني لم يستطع توفير مهر يتزوج به فعليه أن يحد من شهوته الجنسية بالصيام، لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان ويضعف البدن، ووصفه وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالوجاء، قال فإنه له وجاء. والوجاء هو رض الخصيتين أو رض العرق الذي يوصل إليهما، فلا يكون عند الإنسان قدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الصوم بالوجاء من حيث أن كل منهما يمنع الوقوع في الزنا، لا أنه يشبهه من كل وجه، فإن الوجاء تعطيل نهائي للقدرة الجنسية، وليس كذلك الصوم، فإن الصوم إنما يضعف الشهوة وأيضا يضعف البدن، فيكون الإنسان عنده مراقبة أكثر لأعماله وتصرفاته، فلا يجرؤ على المعاصي والمحرمات إذا كان قريب عهد بالصيام. وإذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، تبينا أن هذا حث أكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي عنده القدرة بأن يبادر إلى الزواج، لما يحصل في هذا الزواج من محاسن كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يحقق غض البصر وتحسين الفرج، فالإنسان لا يشغل بصره أو يطلق لنفسه النظر إلى ما حرم الله، وإنما يغض بصره، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآيات. فغض البصر مطلوب من كل من الرجل والمرأة، وبه يحصل الخير للمجتمع. وبهذا نتبين أن الشارع إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه، ولهذا أوجب على المرأة الحجاب وحرم عليها التبرج والسفور، وحرم على الرجل أن يطلق نظره وأن ينظر إلى غير محارمه، فإن فعل ذلك فقد أتى أمرا محرما، والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتطلع إلى عورات الآخرين، ولا يجوز للمرأة أن تفتن الرجال بإبداء شيء من زينتها، ولو أنها بدت لهم فلا يجوز للرجال أن يتابعوا النظر إليها. وقد سأل علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال لك الأولى وليست لك الثانية، وقال اصرف بصرك. فالإنسان لا يجوز له لو وقع فجأة على امرأة كاشفة، لا يجوز له أن يستمر في النظر إليها، بل يلزمه أن يصرف بصره عنها في الحال، ولا يتابع النظرة للنظرة الأولى. فالنظرة الأولى وقعت منه من دون قصد، وعلى هذا ينصرف، فإن عاود فقد أتى أمرا محرما متعمدا، وبهذا ارتكب خطأ. وكذلك المرأة يجب عليها أن لا تبدي شيئا من زينتها، الأرض عليها أن تقر في بيتها، وإذا احتاجت للخروج فإنما تخرج محتشمة لابسة ملابس واسعة كاسية ساترة لجميع البدن لا يبدو منها وجه ولا كفين، وأن تكون غير متعطرة ولا تظهر شيئا من محاسنها، فلا تلبس ملابس شفافة ولا ضيقة، وإنما تكون لباسا ساترا واسعا ولا تمس طيبا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. كل هذا من أجل أن يبقى المجتمع مصونا ومحافظا على كرامته، فلا يوجد في رجاله ولا نسائه دنس، ولا يكون هناك طريق إلى الفساد والإفساد، بل كل وسائل الطهارة متوفرة فيه. إذا عرفنا هذا فإن المطلوب من الرجال أن يبادروا للزواج ولا يتعللوا بعلل واهية كما هي الموضة في زمننا هذا، لا يتزوج الشاب حتى يتخرج، بل إنه سرى الأمر إلى الفتيات فلا تتزوج حتى تتخرج من الجامعة، وبهذا يذهب جزء كبير من عمرها وجمالها دون أن تستمتع به أو يستمتع بها. وكثير من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات وخاصة في هذه السنوات المتأخرة في مجتمعنا، بدأ كثير من المشكلات التي لم تكن معروفة من تسيب الشباب والفتيات، ومن وجود كثير من الجرائم التي لم تكن تعرف قبل سنوات. من أسبابها عدم غض البصر من كل من الرجل والمرأة، ومنشأ ذلك عدم الزواج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا: يا معشر الشباب، يا جماعة الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وكثير من الناس يتعلل بعلل واهية، يريد قبل أن يتزوج أن يؤمن سيارة وأن يؤمن مسكنا، ويكون المسكن مؤثث أثاث فاخر كأثاث الملوك والأمراء والوزراء، ولا يريد أن يكتفي بما يناسبه ويناسب حاله، بل يريد أن يكون كل شيء مكمل، ولو جره ذلك إلى التأخير عدة سنوات يتعرض فيها للفتن ويتعرض فيها للمغريات. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يخاف على نفسه الفتنة أن الزواج في حقه يعتبر واجبا وليس مستحبا، بل يعتبر واجبا، وحينئذ فيأثم بالتأخير. وأما كونه يؤسس مسكنا فاخرا ويؤمن سيارة جديدة هذا ليس من الواجبات، فباستطاعته أن يسكن في غرفة عند أهله، وباستطاعته أن يكتفي بأثاث متواضع ويحفظ على نفسه كرامتها وعفتها ويحصن فرجه، ويكون سببا في تحصين فرج إحدى بنات المجتمع. وبهذا تتلاشى أسباب الفواحش والجرائم. ومن الاحصائيات الغريبة التي نسمع عنها انتشار مرض الإيدز في هذا المجتمع بأعداد رهيبة، ومعروف أن هذا المرض هو مرض فقد المناعة، وهو يحصل عند المعاشرة غير الشرعية عن طريق الزنا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فمرض الإيدز ما كان معروف السابق، لما أنه صار كثير من الشباب يسافرون للشرق والغرب في أوقات الإجازات جاءوا بهذه الأمراض معهم، وفشت في الناس بسبب المعاشرة عن طريق الحرام. فديننا هو دين النظافة والصحة والسلامة من الأوبئة والأمراض، وما علينا إلا أن ننفذ التعليمات التي أمرنا بها ربنا جل وعلا أو أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا نفذناها فإن مجتمعنا يصير سليما من كل الأمراض الحسية والمعنوية. يعيش الفرد مع أسرته مكونا مجتمعا مطمئنا هو وزوجته، وينتج عن ذلك أولاد يعيشون في سكينة وطهر ونقاء وصفاء روح وأخلاق عالية، لأنه لم يوجد عندهم شيء من المنغصات والمؤذيات قبل ذلك. أما إذا أن الإنسان قطع جزءا من عمره عن طريق الفاحشة ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج، فإنه سيكون مليئا بالأمراض والأوبئة، وحينئذ سوف يكون لهذا أثر على سلوكه مع زوجته ومع أولاده، ويكون قلبه معلق بالحرام الذي تذكره أيام شبابه ونحو ذلك من الأمور. وفي مثل هذه الأيام يكثر الزواج، وهذا من نعم الله تعالى التي ينبغي للناس جميعا كبارا وصغارا أن يتنبهوا لها وأن يعتنوا بها وأن يحققوا فيها الآداب الشرعية المطلوبة من اختيار الزوج الكفء واختيار الزوجة الكفء ذات الدين، والمحافظة على نبل الأخلاق وما يتعلق بالمهر ليس هو كل شيء، فأيسر المهور هو الأكثر للبركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيسر النساء مهرا أكثرهن بركة. وما كان صلى الله عليه وسلم يسبق نساء أكثر من 500 درهم، ولا أصدقت أحد من بناته أكثر من 400 درهم، وهذا بالمعايير المعروفة في زمننا هذا لا تساوي شيئا، أي يعادل 2000 أو قريبا منها، وهذه مبالغ تعتبر زهيدة. وليست العبرة هي بكثرة العرض، إنما العبرة بالرجل الذي تشتريه والمرأة التي تشتريها، تكون أما لأولادك أما صالحة تربي أولادك على ما تريد من الاستقامة والصلاح. كثير من الناس في هذا الزمان لا بد أن يقيم معدوبة يباهي بها الأثرياء ولو لم يكن يملك من مالها شيئا، قد يقترض يستدين من الناس من أجل أن يباهي الناس لأنه أقام حفلا ضخما، وهذا ليس مطلوبا، إنما المطلوب هو الإيلام بشيء يسير أو ولو بشات. ويدعو الإنسان الأقارب الذين تعتبر دعوتهم ضرورية، وليس من اللازم أن يدعو جميع الناس أو أكثرهم، وإنما يكتفي بدعوة عدد من الناس يحصل بهم إعلان النكاح وتحصل بهم الفرحة ويحصل منهم الدعاء، وهذا كاف. أما أن يدعو خلقا كثيرا ويقيم مائدة ضخمة ولا يحضرها إلا من يأكل خمسها أو عشرها والبقية ترمى مع النفايات، فإن هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، هذا من جحد النعمة ومن السرف والتبذير والإنفاق في وجه غير مشروع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم لبس الشراب للمحرم والمحرمة وكذلك الكفر؟ أما بالنسبة للمرأة فلا بأس بهذا بالنسبة لشراب القدمين، وأما شراب اليدين فلا يجوز لها أن تلبسها، وأما الرجل فلا يجوز له لبس الشراب لأنها مخيط وهو مضروب بالتجرد من المخيط، وأما الخف وهو الجزم التي تغطي الكعبين فالرجل ممنوع منها، وأما الجزم التي هي أسفل من الكعبين فلا بأس بها. هذا يقول: ما حكم التورق وهل الخلاف فيه معتبر، حيث أنني مديون سمعت أن بعض العلماء يقول هو تحايل على الربا؟ التورق معناه أن تذهب إلى شخص عنده بضاعة كصاحب متجر أو سيارة وتشتري منه هذه السيارة وأنت لا تريد السيارة، فتأخذ منه هذه السيارة مثلا ب50,000 بسعر مؤجل على أقساط، ثم تقوم وتبيعها على شخص آخر ب45,000 نقدا، وتأخذ القيمة التي هي 45 نقدا وتقضي بها حاجاتك والتزامات. هذه هي مسألة التورق، هذه اختلف فيها أهل العلم، ولكن الذي يرجحه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية وغيره وأجازها مشايخنا، أن هذه جائزة لأنك اشتريت بضاعة وبعتها على غير من اشتريتها منه وأخذت قيمتها، أما لو بعتها على من اشتريتها منه فهذه مسألة العينة وهي ربا، وقد جاء الوعيد فيها، لأنك إذا بعتها على من اشتريتها منه فإنك في الحقيقة كأنك لم تشتري شيئا ولم تبع شيئا، وإنما أخذت من البائع 45,000 وترد عليه 50، فهذه حقيقتها وهو الربا. أما لو اشتريتها من شخص وحزتها ثم بعتها على شخص آخر فإن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. يقول هل يستطيع الشاب أن يتدين لكي يتزوج لأنه يخاف على نفسه؟ نقول نعم، إذا كان الإنسان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فله أن يقترض ويستدين مبلغ من المال من أجل أن يتزوج به. يقول أريد أن أعمل عمرة في شهر شوال، هل علي ذبح قبل السفر إلى بلادي؟ نقول لا، إذا كنت لا تريد الحج، لا تريد البقاء في مكة حتى يأتي الحج وتحج، فإنك لا تصير متمتع. إنما الإنسان الذي يأتي بعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وأول الحجة ثم يحج من عامه، فإن هذا يعتبر متمتعا، إذا أنه اعتمر وحج فإنه عليه ذبح دم التمتع في يوم عيد الأضحى.